بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني عشر يقول: هل الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة فقط هذه لصلاة الفريضة مع الجماعة أم هي عامة؟ صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام هذا صحيح، ولكن هل هو عام في الفريضة والنافلة أو هو خاص في الفريضة؟ حاصل ما ترجح لدينا أنها خاصة بالفريضة، وأما النافلة فليس كذلك. صلاة النافلة في البيت أفضل، ولا نقول لا تجوز أو لا تصح النافلة في المسجد النبوي، هذا لا نقول به، لكن نقول أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته خير له من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. نعم.